الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اليوم مع درس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر مع إمام جليل. اليوم في مكة نحن مع سفيان بن عيينة رحمه الله. هذا الإمام له العديد من الخصوصيات التي تجعل الاعتداد بكلامه وذكر عقائده أمرا مهما غاية. سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي ولد 307 للهجرة. دائما يذكرون السفيانين فيتخيل المرء أنهما قرينان، وليس كذلك، فسفيان الثوري أكبر منه بكثير ولكنه قرن به، وقد اشتركوا بشيوخ، ولكن سفيان يبقى أكبر من كل وجه في الحقيقة. ابن عيينة مما ميزه أنه طلب العلم صغيرا، يعني في عمره 10 سنوات تقريبا ذهب وجلس عند الزهري، طلب العلم صغيرا، وحتى أنه مرة خرج من عند الزهري وهو صغير فقالوا حدثنا الزهري عن فلان أو عن فلان، فقال أحدهم اسألوا الصغير فإنه يحفظ، اللي هو سفيان بن عيينة. حتى أن الزهري كان يستظرفه، صغير جدا يجلس حتى على حجره يعني. يقول فقلت لهم ولم أكن أحسن العربية آنذاك كلوهما، يعني كلاهما، ولكنه كان في صغره حتى لا يكاد لم يتعلم العربية بشكل جيد، طلب العلم صغيرا ثم عمر. يعني هو مات سنة 198، يعني عاش 91 سنة، من 10 سنوات إلى 91، 80 عاما في الحديث وفي طلب علم الحديث، حتى أنه برع في علم الغريب. يقول طلبت غريب الحديث، يعني الألفاظ الغريبة التي لا تستخدمها العرب عادة وموجودة في الأحاديث النبوية فيبحث عن معناها، طلبت غريب الحديث 40 عاما، يعني ما تكلم إلا بعد دراسة 40 سنة. ويقول ابن وهب ما رأيت أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة. فهذا الذي وصل الأصاغر بالأكابر كما يقولون في علم الحديث، أن الرجل وبقي ثقة طوال هذا الوقت، لم يختلط، ما قيل في اختلاطه غير صحيح. فهو وصل الأصاغر بالأكابر، معنى أنه أدرك بسبب طلبه للعلم صغيرا أدرك كثير من الشيوخ، ثم لما طال به العمر صار يختصر على الناس. فمثلا الإمام أحمد لما يريد يروي عن الزهري، إذا أراد أن يروي من طريق عبد الرزاق يروي باثنين، عبد الرزاق عن معمر. إذا أراد أن يروي من طريق سفيان الثوري يروي بثلاثة، عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن معمر عن الزهري، لكن ابن عيينة بواحد، هو سفيان بن عيينة عن الزهري. وقد تتلمذ عليه الإمام الشافعي وقال الشافعي رحمه الله لولا مالك وابن عيينة لذهب حديث أهل الحجاز، هذا مكة وهذا بالمدينة الحجاز، وكان نقادا. فحتى وطال به العمر حتى مات عموم أقرانه، حتى أنه مرة جلس وبدأ يسهل ما فعل فلان، ويدي مسلم وغيره، مات ما فعل فلان، مات مات، حتى قال خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي، كل أصحابه، فصار هو الذي يذهب إليه الناس ويرحل إليه لأن عنده علو الإسناد وعنده الوثاقة. هناك حادثة طريفة ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، أن سفيان بن عيينة قال بعد جلوسي مع التابعين أجلس معكم، طبعا هذا كان شباب صغار فكان الكرابيسي ملقوف، قال: تعرف من أشد منك غبنا يا شيخ؟ قال: نعم. قال: لا. قال: أشد غبنا من جلس معك بعدما جلس مع الصحابة. الرجل يعني كان يروي مثلا عن أنس بواسطة، الزهري عن أنس، عن سهل بن سعد بواسطة، الزهري عن سهل بن سعد، عن ابن عباس بواحد، عمرو بن دينار عن ابن عباس، عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. كان رجلا قريبا غاية رحمه الله، وهو هلالي. هو كان في الكوفة لكنه بعد ذلك استقر في مكة وحمل عنه الناس. ومن أعظم الناس به علما الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي، شيخ البخاري، صاحب المسند المطبوع. حتى أن ابن عيينة التفرد عنه بحديث علامة نكارة، حديث مرفوع، لأن الحديث ما يرويه ابن عيينة إلا يتواتر عنه ويرويه أولئك الجبال، ابن المديني، يحيى، أحمد، الشافعي. هو من طبقة الشيوخ الذي لا يكاد يروي مرفوعا إلا ويتواتر عنه، حتى كأنك تسمعه منه. مرة حدث بحديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعده، وكان عنده حية الوادي علي بن المديني أبو الحسن السعدي، وهي العقيدة الصغيرة لهذا نأخذها سيرة. أبو الحسن السعدي رحمه الله، طبعا تعرفون أنه أهل الرأي يخالفون في هذه المسألة وحتى بعض الكوفيين. فقال له يحيى سفيان بن عيينة، قال: سمعته من الزهري قبل 40 سنة كما كأنك هنا، يعني أنا أضبط الحديث مثل ما أشوفك قدامي الآن. فيعلق علي بن المديني يقول: هذا حديث حجة على كل المسلمين، لأن ابن عيينة والزهري وسالم بن عبد الله بن عمر وابن عمر حجة على كل المسلمين. قال: ولا زلت أتدين به منذ كذا وكذا سنة. بعدين الراوي عن علي المديني يقول نفس الكلمة حتى تصل إلى البيهقي، البيهقي ذكرها في الخلافيات، وهو هلال من بني هلال، واثنين من أمهات المؤمنين من بني هلال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من قبيلة امرأتين إلا هؤلاء بني هلال، وهذه فضيلة انفردوا بها، زينب بنت خزيمة، أم المساكين، وميمونة بنت الحارث. حتى قال شاعرهم: تشاركنا قريش في تقاها وفي أحسابها شرك العناني، فما ولدت نساء بني هلال وما ولدت نساء بني بناني. وللتوسع في ترجمته يراجع تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، حلية الأولياء له ترجمة، تقدمة الجرح والتعديل لابن حبان، تقدمة الكامل لابن عدي، كان ما أدري في الطبقات لابن سعد ترجم له ولا، وأيضا كتاب وكتب التراجم مثل السير مال الذهبي وغيره، ترجم له بتاريخ بغداد. أيه. إذا ترجم له الخطيب على خلصت. لا لا نقرأ العقيدة المروية عنه رحمه الله وهو طوف. حين نقول لكم أنه مكي ليس معناه أنه ما سمع إلا من المكيين، بل هو ذهب ورحل رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، حتى يعني هو مكثر من الشيوخ، مع أنه أدرك طبقة كبيرة، إلى أنه كان ينزل ويروي عن أناس حتى فيهم صغر في السن، ويروي عن أقران وشبه أقران. وهذه عادة الأئمة، طريقة الأئمة، يعني هو شيء مثلا روى عنا مالك وروى عنا سفيان وروى عنا ابن عيينة وكلهم أقران. طيب، هذا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي في العقائد المبدئية التي يذكرها. قال أبو القاسم هبة الله الطبري: لا لكائي. طبعا لا لكائي شهرته عندنا يا إخوة لكن قديما في الكتب القديمة شهرته هبة الله الطبيعي. اللالكائي هذه الشهرة المعاصرة، لكن أكثر ما يذكر في الكتب القديمة الطبري، هبة الله الطبري. طبعا هو غير الطبري محمد بن جرير. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن التوجي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرجي أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة. لا أسامي حتى غريبة. قال سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة. هنا العدد لا مفهوم له، يعني ليس معناه أنه ليس سوى هذه السنة، ولكن هذا ويقول أصوليون العدد لا مفهوم له في أحاديث رسول الله. يعني رسول الله لما يقول لك سبعة يظلهم الله في ظله، بعدين تجد المسلم في ظل صدقته، لا تعارض، لأن العدد لا مفهوم له، ممكن أن يعارضه منطوق ويزيد عليه. عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر الحديث، لا ينافي أن غيرهم يذهبون. هذا معنى قول الأصوليين العدد لا مفهوم له، أو العدد لا يفيد الحصر. من هنا تفهم رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، بعض الناس اعتروا على الحصر. آخر العدد لا مفهوم له في أحاديث رسول الله لا مفهوم له. هنا سفيان لما يقول السنة عشرة، أنت ما تجيب لي مسائل أخرى؟ نفس الاعتراض يرد على سفيان عيينه، لا، هو يذكر أهم مسائل السنة بالنسبة له أو بالنسبة للسائل أو المراسل. البلد أحيانا أي تلقى سفيان يجيب سؤال مرة الثوري، يجيب سؤال في الرافضة كذا الجري. نعم. قال السنة عشرة، فمن كان فيه فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وترك السنة تارة يكون بدعة وتارة يكون كفرا مخرجا من الملة، بحسب كما روي عن مكحول السنة سنتان، وذكر أن منها ما تركه كفر ومنها ما تركه. ولهذا قال عبد الله بن عمر السنة ركعتان في السفر، فمن خالف السنة فقد كفر. هذا يقصد به إيش؟ الكفر العملي أو الكفر غير المخرج من الملة. قال أول واحدة إثبات القدر، وإثبات القدر بمراتبه الأربع، بمراتبه الأربع، الأربع لو الأربع لا أربع هي مرتبة خالف المعدود. أنا قلتها صح ترى، قلتها مرتين، احترم نفسك. فالعلم أن تقول أن الله تبارك وتعالى علم بالأمور قبل وقوعها، بل علم ما سيكون، ما لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا. وهذه المرتبة من خالف فيها خرج من الملة. قال الشافعي ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. المرتبة الثانية الكتابة، إن الله كتب المقادير، وأيضا في القرآن إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، إن الله كتب الأشياء. وهذا وهاتان المرتبتان تقريبا معظم القدر. والناس ماذا يفهمون من كلمة كتابة اليوم؟ مكتوب علينا، يعني مجبرين عليه. لا هو مكتوب، يعني الله علمه فكتبه، ليس معناه أنه أجبرك سبحانه وتعالى. متى تكون مجبر؟ لما ترى كتابك هكذا ويقال لك هذا مسيرة حياتك أنت لن تستطيع أن تند عنها، فاعتئذ يعني تكون مجبرا. يعني كثير من الناس يفهم. النقطة الثالثة المشيئة، أن الله شاء أن يقع هذا الشيء، لأنه لا يقع في ملكه شيء رغما عنه. المرتبة الرابعة الخلق، لأنه لا يخلق في ملكه إلا ما هو له. طيب، إلا ما في ملكه إلا ما هو يخلقه سبحانه وتعالى. طيب، مثال تقريبي. طيب، نحن إذا قلنا أن أهل السنة يقولون أن الله عز وجل، أن البشر أيضا لهم مشيئة خلاف للجبرية، أن البشر لهم مشيئة، فلماذا لا نقول أن العباد يخلقون أفعالهم بمعنى أن البشر لهم مشيئة؟ ما الفارق بين قولنا معاشر أهل السنة وقول المعتزلة اللي هم فئة من فئات القدرية أن العباد يخلقون أفعالهم؟ ما الفرق؟ القدري يرى أن الفعل مبدأه من الإنسان إرادة ومشيئة وكل شيء، والله عز وجل لا علاقة له به نهائيا، فهذا يسميه خلقا. بيد أنك أنت أيها السني إذا قلت أن الله عز وجل هو الذي خلق الإرادة والقدرة وكل شيء في الإنسان، يكون الفعل إيش؟ متولد عن مخلوق لله أصلا، فلا يمكن أن يقال أن المخلوق خلق. يعني الآن آدم خلق أولاده أم ولدهم؟ متى يقال خلق أولاده؟ طيب، الله عز وجل ماذا فعل بآدم؟ خلقه، لأن مبدأ الإرادة لكن هؤلاء تولدوا من مخلوق لله فصاروا مخلوقات لله، أولاد آدم. كذلك أنت، هذه الأفعال متولدة عن أمر خلقه الله فيك، فهي مخلوقة لله أصلا. طيب، لهذا حجة عمر بن عبد العزيز الرائعة، قال لو لم يرد الله أن يعصى لما خلق إبليس. جنطتي. طيب، من الفرق التي خالفت في القدر؟ عندنا مجموعة فرق. أول فرقة القدرية الغلاة نفاة العلم، اللي قالوا أن الله عز وجل لا يعلم بالأمور بعد أن تقع إلا بعد أن تقع، لكن علمه عام وشامل. ما الفرق بينه وبين إنكار الأشعرية للعلو؟ أن قولهم أحسن من قول إنكار الأشعرية للعلو أو الجهمية ككل. ليه؟ لأنهم يقولون لله علم أصلا وعلم شامل، لكن هذا العلم لا يقع لا وأيضا علم لا يشبه علم المخلوقات. لاحظ، يعني نعم العلم لا يأتي إلا بعد أن يقع الشيء، ولكن الرب العظيم يعلم بكل شيء في آن واحد، ومع ذلك كفروا. وهؤلاء الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر وقال أخبروهم أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه. عبد الله بن عمر تكلم الآن في قيام حجة في حق هؤلاء؟ لا. طيب، والآيات علم أن سيكون منكم مرضى، ما على ماذا تحمل؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، على ماذا تحمل؟ هل تحمل على قولهم؟ أم إذا كان الله كتب كل شيء كما في القرآن، إذن قولهم باطل، إذن هذه الآيات على ماذا تحمل؟ تحمل أن لله علمان، علم أزلي علم به كل شيء، وعلم آخر فعلي. هذا جمع شيخ الإسلام. العلم الفعلي هذا هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب والتشريع. يعني بعد أن يخلق المخلوق، فهذا العلم متعلق بوجود عين المخلوق. مثل، وهذه في أشياء كثيرة، مثل الله عز وجل علم منك أنك ستعصي وعلم منك أنك ستتوب أول، لكن تجد في الأحاديث لله أفرح بتوبة العبد. طيب، هذا الفرح الآن وقع من الله، هذا الفرح صفة متعلقة بوجودك، شيء قام بالله مع أنه علم به قبل وجودك، لكنه لما وجدت صار قائما بالله. وماذا حصل بعده هذا الفرح؟ قام بالله ثم حصل بناء عليه ماذا؟ تفاعل، أنه أثابك سكينة في قلبك. الجهمية يجعلون فقط هذا الأثر، لكن لا، هو شيء قام بالله لما رآك تفعل هذا، وهو عالم سبحانه وتعالى، لكنه لما رآك علق على هذا أمورك. هذا هو أقوى قول. بعضهم قال علم، يعني العلم هذا إن شاء الله هو يعني أكثر ما يحل الإشكال، أنه علم يتعلق به الثواب والعقاب، ويتعلق به تشريع الآن، أن الله عز وجل سيتكلم بكلام في الثواب والعقاب أو في التشريع يبلغك أنت أيها الإنسان، أو يبلغك أثره، ولكن هذا كونه له أثر عليك لا ينافي أن هناك شيئا قام في الله تبارك وتعالى. لأنه إيش، كيف يتأولها الجهمية؟ ماذا يتأولون الرحمة؟ يقولون أنه يخلق ثوابا في المخلوق، أليس كذلك؟ يخلق ثوابا، هذا أثر الرحمة لا ينافي أنه قام فيه صفة. طيب، من الفئة؟ هذه أول فئات القدرية أو المنحرفين. الفئة الثانية فئة القدرية المعتزلة، الذين ماذا يقولون؟ يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، بمعنى أن أصل الإرادة وأصل المشيئة وكل شيء من عند العباد أصل، وأن لله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يتفاعل مع المخلوقات، هو يعلم بالأمور، لكن الله عز وجل ما. فأهل السنة كيف خصموهم؟ هم يقولون هذا الكلام هروبا من الجبر، هو كلا يعني الله عز وجل هكذا سيكون ظالما إذا كان هو الذي يخلق أفعالنا، وليس كذلك، يعني لم يفهموا قول أهل السنة اللي شرحنا قبل قليل، لكن جعل الله عز وجل يعصى في الأرض رغم عنه، يعني الله عز وجل لا يرغب بهذا، وأن العباد مثل الله يخلقون. ولهذا لما قال المعتزلي للسني سبحان من تنزه عن الفحشة، قال له السني سبحان من لا يفعل ما لا يكون في كونه إلا ما يشاء. وإذا كان العلم لا يستلزم الجبر، إذن بقية المراتب الأربعة لا تستلزم الجبر، هم أقروا بالعلم أن الله علم بالأمور قبل أن تقع، وطبيعة الحال ممكن يقرون بالكتابة ما في مشكلة، ما استلزم ذلك جبرا، المراتب الأخرى لا تستلزم جبرا. وسنأتي أنه كيف الجبرية ردوا عليهم أصلا، قالوا لهم هذا أصلا ما هو ظلم ولا علاقة له بالتنزيه أو غيره. هذا قول المعتزلة، وهؤلاء الذين سموا مجوس هذه الأمة. ليش؟ شنو عقيدة المجوس اللي هم اليوم زرادشتية؟ إنه في إلهين، إله نور وإله ظلمة، هذا يخلق الأمور الجيدة وهذا يخلق الأمور السيئة، وإنه هذا يريد شيئا يغلب هذا في الشر، وهذا يريد شيئا وهذا يغلبه، كلاهما إله ناقص. لهذا أهل العلم ماذا قالوا في القدرية؟ مجوس هذه الأمة. ليش؟ قال لك الله عز وجل يخلق والمخلوق شغال يخلق، الله لا يريد والمخلوق يغلبه. لهذا لما جاء مجوسي، لما جاء عفوا واحد من القدرية يدعو كافرا، فالكافر إيش قال له؟ قال له أنت تقول أن الشيطان يريدني أن أكون كافرا. قال نعم. قال والله يريد أن أكون مسلما. قال نعم. قال هذا الشيطان قوي، أرادت غلبة أرادت الله. طبعا لله إرادة ثانية، إرادة كونية التي قطعا ستقع، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهناك إرادة شرعية تستلزم المحبة ولكن قد تقع أو قد لا تقع، يريد منك أن تصلي، يريد منك أن كذا، لكن الكونية لابد أن تقع. وله حكمة في كل دقيق وجليل في هذا الكون. طيب، في فئة، وأيضا قيل جاء أعرابي لعمرو بن عبيد وقال له ادعو الله أن يرد علي دابتي، فقال لعمرو بن عبيد دعا قال يا رب إنك لم ترد أن تسرق ولكنها سرقت، فقال له اسكت فقد يريد ألا أن تعود ولا تعود. لهذا في العواصم لابن الوزير اللي قضى 40 سنة معتزلي، بعدين قرأ كتب التيمي والقيم تغير، فجاب دعاء للزمخشري يدعو الله عز وجل بكذا وكذا، فقال هذا الدعاء لا معنى له في مذهبك، المخلوق هو اللي يسوي كل شيء. لهذا آيات الطبع، طبع القلوب وغير ذلك ينكرونها، يعني يتأولونها بتأويلات تبعدها عن حقيقتها. وهنا الأشاعر يصيرون ينكرون التأويل، يقول تأويلاتكم باطلة لا يحتملها السياق. الله عز وجل لا يطبع القلوب ظلما، قال نسوا الله فنسيه، يعني أنت إنسان مثلا هو إنسان ذكي، ففي العادة يصيب الحق بذكائه في بعض الأمور، فيرد الحق للهوى فيصير حتى الحق الذي كان يدركه بذكائه رب العالمين يطبع على قلبه فلا يصيبه. والذين اهتدوا زادهم هدى، إنسان في هدى بالظروف العادية لا ينالها، لكنه مرة تواضع للحق فرب العالمين يكافئه فيجعله يصيب الحق على غير القياس. طيب، هذا قول المعتزلة، حتى لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كيف تمشي هذه العقيدة مع لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إياك نعبد وإياك نستعين؟ أنت إذا تخلق أفعالك تستعين بمن؟ طيب، الفئة الثالثة وهي القدرية من المنتسبين للعلم والمحدثين مثل مكحول وما روي عن قتادة وغير ذلك، اللي قال والله يخلق أفعال العباد الخير فقط وأما الشر فلا يخلقه. هذولا كانوا مقدمة المعتزلة، فجوهم الجماعة أهل السنة قالوا لهم لا، هو المخلوق واحد فلما فجوره وتقواه، يا اثنين المخلوقات يا اثنين ما المخلوقات، عدت تناق يقول الله لا يخلق الشر. وهؤلاء لم يؤتوا من مقدمة كلامية، وإنما أتوا إنه يجوا الناس يحتجون عليهم بالمعاصي والزنا بقدر، الكذا بقدر، فماذا يقول؟ يقول لا ليست بقدر، فيقع في هذا مثل الجدل، الله يرزق بالحرام كل شيء رزق، الله يرزق بالحرام يقول الرزق رزقه، رزق كوني قد لا يكون مباحا لكن الله عز وجل دفع لكنها تحاسب عليه، رزق شرعي هذا اللي يكون مباح وجائز. وكذلك هذا الاستدلال بإيش؟ بالمعاصي على القدر ضاق بهم الجواب، والجواب أن تقول له نعم، ولو قتلك إنسان بقدر، ولو سرقك بقدر، مثل ما روي عن عمر قال نقطعها بقدر الله، قال سرقت بقدر الله أو نقطعه بقدر الله، وتروح النار بقدر حاتي. ففي النهاية، وهل اطلعت على الغيب فعلمت أنك عاصي تماما؟ هذه حجة إبليس، قال ربي بما أغويتني، استدل بالقدر، أما آدم فاستغفر. طيب، هذه الفئة الثالثة وهم أخف القدرية كما قال إمام أحمد، وهؤلاء الذين منهم هشام الدستوائي وغيره وغيره وغيره، اللي هم قدرية البصرة، ثم تطوروا إلى الاعتزال. من خالف أيضا فئة يقال لها القدرية الإبليسية، اللي هم يشبه الملاحدة اليوم، يجلس يقول لك والله الله ظالم، الله خلقني وقدر علي، أطلعت الغيب اتخذت عند الرحمن عهدا، أو مثلا إذا جهل الحكمة من شيء مثل ما إبليس جهل الحكمة من سجوده لآدم، مع أن الحكمة كانت واضحة آدم، فرد الأمر يسمون القدرية الإبليسية، ولا لله حكمة في كل شيء حتى في خلق الكفار. في خلق الكفار وفي خلق كل شر. ليه؟ لأنه الضد يظهر حسنه الضد، عبادة الجهاد والدعوة والكذا كلها ما توجد إلا وجود كفار، تحقيق الامتحان، تحقيق. ذكر ابن القيم هذا في كتابه العظيم شفاء العليل، يعني الله عز وجل ما خلق الناس مراتب، نفهم شيء اسمه التواضع، نفهم شيء اسمه الرحمة، نفهم شيء اسمه صدقة، يكون في مجال لمثل هذا الأمور؟ لا. لو ما خلق الله المرض يكون في إنسان طبيب، ويكون في إنسان، ويكون في صبر على المرض، ويكون في كذا، ويكون في مواساة، ويكون في ونأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. كثير من الناس وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كثير من الناس تقدير الرزق عليه هو خير، لأنه يبغي، لبغوا في الأرض لو كان الأمر مفتوح بيده. ربما استدراج، يعني اليوم بعض الناس ينظر الكفار يقول ها هذه والله أنت ما أدري إنه ممكن هذا استدراج، كان هذا من سخط رب العالمين عليه أنه تركهم في هذه الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. وأنت لما أمرضك، لما أتعبك، لما أفقرك، لبقايا خير فيك، فأنت تذهب وتدعوه وتقبل عليه فتكون بينك وبينه علاقة، هذه كلك رصيد في الآخرة، تأتي في الآخرة وإذا بك، كما ورد في أثر مسروق: ليودن أهل البلاء لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض لما يرون من الأجر. يعني هو يكون مبتلى في الدنيا والناس تشفق عليه، يأتي في الآخرة والأجر عظيم، والله ما عاد عليه ذنب بسبب هذا البلاء، فيقول ها لو أكثر بعد، يعني كل كم ذنب ظلا حتى البلاء ما قدر عليه، يقول طيب لو كمل عليه البلاء. فالعقل يعني سبحان الله سما قدر إبليسية. طبعا هناك فئة الجبرية اللي يقولون العبد مجبر ولا إرادة حرة عنده أو لا كذا، اللي هذا الأشاعرة تقريبا عندهم، الأشاعرة عندهم شيء اسمه كسب الأشعري. كيف تكتشف كسب الأشعري؟ كسب الأشعري هو في حقيقته جبر، أنه أنت لا إرادة عندك، لكن يلتفون. يعني أنا الآن مثلا لو كسرت هذا الهاتف يقولك أنا ظاهريا أنا اللي فعلت، لكن الحقيقة من الفاعل؟ هو الله. فدائما يقول التوحيد لا فاعل إلا الله. لهذا بعض الناس يقولك الغزالي نفى السببية، ما نفى السببية، ويقولك الله هو اللي يفعل كل شيء، أما الأسباب اللي أنت تراها كلها غير مؤثرة، المؤثر الحقيقي هو الله. هذا يشبه إيش بمثال آدم؟ هذا اللي يقولك الله هو الذي ولد، يعني وحذف آدم اللي بالمنتصف. طبعا كل النصوص تثبت للمخلوقات إرادة حقيقية. وهم مثلا ماذا يقولون؟ يقولون الإرادة تقارن الفعل. إيش معنى الإرادة تقارن الفعل؟ معناته أن ما لك إرادة إلا ما يخلق الله فيك حين الفعل، ولا أنت قبل ما لك إرادة. إذن هم يريدون أن يكتفوا بالجبر. حتى قال الجويني أن قول الأشعري هذا مع الجويني مثل على الجبر، أن قول الأشعري هذا لا يقول به عاقل. طبعا أنا قاعد أتوسع لأننا حنا مشينا على عقائد وايد والعقيدة متسع. طيب إيش أهم الأقوال اللي عند هذا اللي تميزهم والموجودة في كتب شروح الحديث وغيرها؟ نقول الله عز وجل غير قادر على الظلم. ليش غير قادر على الظلم؟ أنا شنو تعريف الظلم؟ شوف ردهم على المعتزلة، قال تعريف الظلم أن الله أن الإنسان يتصرف فيما ليس له. أما رب العالمين فكلنا ملكه، لو يأخذ الطائعين ويدخلهم يضعهم في النار عدل، لو يأخذ الكفار ويديهم الجنة عدل، لو يفرض الزنا عدل، لو يحرم الزواج عدل. ونفوا الحكمة، قالك بس ما يحتاج أصلا نشرح لك إيش الحكمة، الله يتصرف فيما يملك. طبعا شفت هذه النظرية؟ هذه النظرية موجودة اليوم عند الناس الغربية وعند كل الناس عندنا، يقولك هذا حقي ما لي دخل، أنا أتصرف فيه بكيفي، صح ولا لا؟ حتى لما تجهض تقول لك ماي بدي عادي، هي أنا أفعل ما أشاء به. طبعا أهل السنة يعني ردوا عليهم وقالوا الله عز وجل حكمة وظاهرة، وكونك تجهل الحكمة لا يدل على أنه لا حكمة. وأيضا قول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة دليل ما يحرم على نفسه لا شيء، جائز أنه هو قادر عليه أصلا. والله عز وجل كان يعلل الأحكام، هم يقولون أحكام الله لا تعلل، لا تعلل، كان يعللها ويذكر ذلك أدنى أن لا تعولوا مثلا، يريد الله ليطهركم، كلها للتعليل. أي إنما يريد الشيطان. طبعا المعتزلة مو معانا 100%، يقولون الله يعلل مصلحة المخلوق بس. طيب الله يحبش هذا الشيء؟ ممكن تكون علته أن الله يحبه. لا الله ما يحب، ما يقوم فيه، عشان بس نفهم، لأن بعض الناس يجي يقرر مذاهب معتزل يعود على وقاعد يرد على أشاعرة. من هذا يكون لك مدخل مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فمن خلال نقدنا لهذه المذاهب لعلكم فهمتم مذهب أهل السنة. طيب الخصرة الثانية قال وتقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب سفيان بن عيينة لماذا ذكر أبو بكر وعمر ما ذكر عثمان وعلي؟ لأنه بوقتها كانت موضوع عثمان وعلي هذا كان معركة، كان جماعة أهل البصرة متوقفين، لا نفضل لا عثمان ولا علي ونسكت يعني. هؤلاء حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يعني يقول ذولا أمرهم هين، منهم يحيى القطان الإمام سنذكر راح. وأما أهل الكوفة فكان يغلب عليهم التشيع، تقديم علي على عثمان، وكانوا قبل ظهور الآثار والأحاديث كثير من الناس يعذرهم إن لم يقعوا في عثمان. فإبراهيم النخعي مثلا كان يحترم عثمان ويفضل علي عليه، وكان المشهور في مذاهب أهل المدينة وغيرهم تفضيل عثمان على علي. وكانت مسألة علي وعثمان هذه كانت من مثارات الفتن، لدرجة أن حفيد علي المباشر الحسن بن محمد بن حنفية كتب كتاب سو كتاب الإرجاء، قال علي وعثمان ذولا يرجؤون، لا نشهد لهم لا بجنة ولا بنار، وخلينا متفقين على بكر وعمر، اللي هو الكتاب الذي ندم عليه لاحقا، خلينا متفقين على بكر وعمر، هم هؤلاء الإجماع. إيه. فكان النزاع في عثمان وعلي خطير، الخوارج يكفرونهم ويكفرون من لا يكفرهم، وبعض المعتزلة لا يطعن في معاوية ويحب عثمان مثل الجاحظ، له العثمانية دافع عنه وله شف، والشيعة يفضلون عليا، وبعضهم غلا حتى فضل علي على بكر وعمر. طبعا الروافض خلهم برا القصة، وكانت معركة طويلة عريضة. ولكن بعد ذلك ظهرت الأخبار مثل حديث عبد الله بن عمر كنا نفاضل، يعني انتشرت، كانت موجودة، كنا نفاضل بين الصحابة ونقول أبو بكر وعمر وعثمان اللي اعتمد عليه الإمام أحمد، وعندنا قول عبد الله بن مسعود لما ولي عثمان ولينا خيرنا ولم نألو. وهذا الخبر اللي احتج فيه أبو عبيد القاسم بن سلام عليه القطان، قال أنت تتوقف في عثمان وعلي؟ قال يتوقف السلام وكذا. وطبعا ليش؟ يكون راح سمع من الكوفيين وسمع من البصريين، صار يخاف يعني من كثرة نزاع الشيوخ، كلهم شيوخ أجلة. فقال أنت حدثتنا، فذكر الحديث رغم مبلغ أو عام سامع، يقول فرجع يعني يحيى القطان، هذا رواه الخطيب وغذا بتره وغذا صحيح. فتفضيل أبو بكر وعمر هذه مسألة قطعية تقريبا، والمخالف فيها مبتدع دائم. وأما المسألة الأخرى فعثمان صار بعد ذلك أمرا ظاهرا، والمخالف فيه كما قال أحمد أهل أن يبدع من فضل عليا على عثمان. وأما اللي يتوقف هذا يعني في ذلك الأزمنة كانوا يعني يعذرونه. طيب ثلاثة والحوض، الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من أنكره؟ معتزلة. طبعا مو كل المعتزلة، عشان لا يجون ذول الكرخنشية ذول توهم طالعين يجيب لاثنين معتزلة مو قايلين فيقولك ندري، لكن المعتزلة الألف واللام قالت اليهود عزيرا من الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ومو كلهم يقولون المسيح ابن الله، في فئة منهم يقولون المسيح هو الله وطبيعة واحدة، بس عشان ربع الغزي وما أدري من هو العمير والأشكال هذه. فهذا ألف ولام للعهد الذهني عشان تفتهم عربي. فلما نقول معتزلة يعني فئة من المعتزلة، وبوقتهم كانوا كل معتزلة يقولون، ولا شك يشد واحد منهم للمعتزلة ما يكادون يتفقون على شيء في الغالب إلا شيئا قليلا. فالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويزاد عنه أهل البدع، لكن سبحان الله، ومن أول من أنكر الحوض في الأمة ورجع؟ عبيد الله بن زياد، أو كأن زياد بن أبيه، سبحان الله، وكان ظلوما غشوما، ونصح أنس وحدثه بحديث الحوض، حتى أنس قال من كذب بالحوض يا رب، كان يدعي يقول يا رب من كذب بالحوض فلا تسقيه منه. ومن يذاد عن الحوض؟ يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أهل البدع. وبعدين قال فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همن النعم. ومن الظلم وأعوان الظلمة، فمن عانهم على ظلمهم فليس مني ولا يرد علي الحوض. ولهذا الحديث المروي صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، كل إمام ظلوم غشوم، وكل مبتدع مارق غال. الحديث وإن كان إسناديا فيه مشاكل، إلى أن معناه بحديث الحوض إذا قلنا إن كل مذاد عن الحوض لا تناله الشفاعة، ولأنه واضح أن النبي ما راح يشفع، لأنه يقول سحقا سحقا بعدا بعدا، فهذول جيهم شفاعات ثانية اللي هي رحمة الله تبارك وتعالى. قال والشفاعة، في شفاعة ما حد انكرها، اللي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف في الناس أنهم يحاسبوا، وفي الناس أنهم يدخلون الجنة، هاتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك، أول حديث بالجامع الصغير. آتي ألف ألف تاء قاف، متفق عليه. هذه ما أحد أنكرها. وشفاعة ثانية، شفاعة الناس بالإنسان اللي استحق أن يدخل النار أن ينجو، هذه في الجنازة إنه إلا شفعوا فيه، صلي عليه إلا شفعوا فيه، بعدين بدل الذين ظلموا فصاروا هم يستشفعون به. هذه تقريبا المعتزلة والخوارج ما عندهم مشكلة. وشفاعة ثالثة هم ما فيها مشكلة، أن تكون في الجنة مرتبة فترفع لمصلحة بشفاعة غيرك، يأتي الرجل فيبلغ فيقول ما هذا، يعني لا يبلغ عمله، فيقال هذا بدعاء ولدك لك مثلا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن عباس الرجل يكون في منزلة لا يبلغها أبناؤه يرفع إليها، ممكن تقول الزوج والزوجة وغير ذلك إلى آخره. لهذا مثلا يعني من حكمة أنه النبي أمهات المؤمنين ما عطلق ولا واحدة منهن في حتى بعد نزول تحريم الزيادة على أربعة، لأن هذا في خسران أخروي، لأنها راح تكون مرتبتها دون مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاد أحد يعني ممكن يدرك مرتبته بعمله إلا بهذه الشفاعات. كل سبب منقطع إلا سببي، وكل سبب منقطع إلا نسبي. الشفاعة اللي صار فيها النقاش أنه ناس يدخلون النار ثم يشفع بهم ويدخلون الجنة، هذه التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، اليوم حتى الإباضي ينكرونها، ويؤولون نصوص الشفاعة الشفاعة في القرآن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يحملونها على ما يريدونهم. وكل الأمة بما فيهم الأشاعر ينكرون عليهم تأويلهم هذا. لاحظ يعني الأشاعر تأويلات تأويلاتنا تقبل، تأويلات غيرنا نردها، ما عندنا مشكلة. لكن الأحاديث صريحة في الباب، هم يستدلون بالآيات وما هم بخارجين من النار، هذا بالكفار ما هو بالفساق. طيب يا الله فرضنا يقول لك لا الآية عامة، خصصتها السنة وخصصتها النصوص الثانية ولا يشفع إلا من ارتضى، ألا تقبلون تخصيص القرآن للسنة؟ ما في واحد يقدر يقول لا أقبل. ليه؟ لأنك أنت بالفقه كلكم تخصصون، وأحل لكم ما وراء ذلك، وكلكم ترون المنع بين في الجمع بين المرأة وخالتها، المرأة وعمتها، هنا ظاهر القرآن خصص. واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وبعدين تتخصصون الراهب والمرأة والطفل، وين؟ في القرآن؟ لا في السنة. ولا وبعضهم تلقاه حنفي ولا تلقاه كذا ويخصص، او حنبلي معتزلي حتى ما تراهم، شافعي اي هذا يقبل المذهب، لا لا مالك عفوا، فيقول لك حتى الفلاح ما يقتل الى اخره، تخصيص سنة القرآن امثلة كثيرة. طيب فابن عيينة ذكر هذا بدأت تظهر هذه في أواخر عمره، هذولا ما ظهروا إلا بعد ما سفيان كبر، لكن شوف العالم الذكي يعني فاهم، جالس يذكر هذا، ما بقي في خلافيات فقط، لا فاهم. أنت الإمام أحمد يقول أما اليوم فيعجبني أن يكون لأهل السنة قاص، لأنهم يذكرون الحوض والشفاعة. طيب. يقول والميزان، الميزان له كفتان ولسان، اللسان ايش العمدة؟ اثر عن الحسن البصري بس، ما حد خالفه ونقل من حاس الاجماع، عشان بعض الناس يجي يقول البربهاري ذكر عقائد ما عليها دليل، شنو والله برهوت، إيه هذا اثر عن علي وموسى الاشعري، مثل ما تقول انت كرسي موضع القدمين، اي طيب وذكر انه مع كل قطرة ملك، اي اثر عن تابعين، انت تقبل انه اسرافيل نافخ الصور، اثر عن عكرمة، ذكر اول من يرى الله، كل واحد يكتب سعود بن نيسان سلطان العميري، أن أول من يرى الله العميان، إيه أثر عن حسن البصر عند الله لك أبشر حصول اعتقادها السنة والجماعة، أنت عندك منهجيتك بها إشكال، لكن هو أنت ساعة تقبل ساعة ما تقبل كيفك، لكن هو ليس كذلك. طيب وكفتان ويوزن فيها الأبحاث المعروفة يعني، لكن أنكره بعض المعتزلة ورأوا أنه لا، ما الفائدة؟ بعضهم ظل يتفلسف، طيب ما الفائدة من كتابة الصحف؟ الله عز وجل يقيم ويعلمنا أيضا، هم طبعا تأولوها بالعدل، وتأول الميزان بالعدل مروي عن مجاهد، لكن مجاهد ما أول الأحاديث، لا مجاهد الميزان اللي في القرآن قال العدل، وقد لا يكون تأويلا، قد يقصد أن الميزان هذا هو يقيم العدل. والصراط، الصراط الذي هو أدق من من من من, من من الشعرة وأحد من السيف، أيضا أنكره بعض المعتزلة، ومن المعتزلة اليوم من أنكره من الجهمية أو نقدر نقول الزندقية حسن الثقاف، وصحيح شرح العقيدة الطحاوية، طبعا في حديث كثير منكم إلا واردها، حتى الآية منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فسبحان الله رب العالمين ذكر فالنجي الذين اتقوا كيف ينجون وكيف يكون الورود؟ إيه طبعاً في صراط. والإيمان قول وعمل، هنا يرد على المرجع، والإيمان قول وعمل. يعني أنت لو لم يكن الإيمان عمل، مو اللي يقول ربي ارجعوني يقول لعلي أصدق، يعني ما تذكر إلا عمل، هو لو شاف أن القول لوحده ينجيه يذكر غير يعني سبحان الله، أصلا تراتب تفاضل الناس في الجنة على إيش؟ على الأعمال. طيب هنا رد على المرجئة وهذا تكلمنا فيه كثيرا، قال والقرآن كلام الله يعني غير مخلوق، لأن كلام الله لا يكون خلق من خلق الله، لأن صفة قائمة به، والله عز وجل فرق بين صفته هو وبين خلقه، فقال ألا له الخلق والأمر. وهنا المخالف كافر كما في آثاره وما سبق يعني فيها وفيها. قال وعذاب القبر. طيب عذاب القبر هذا أنكره كثيرون، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر عذاب القبر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسروها بالعذاب بعذاب القبر. هذا أحسن تفسير. ليه؟ لأنه ممكن ترى بعض المشركين على حياة زينة استدراج، لكن الضنك معيشة الضنك في القبر سنعذبهم مرتين ثم يردون اللي في يونس مرتين. طيب تعذب بالدنيا، الناس يقولك يعني فوق عذاب الآخرة في، طيب هو تعذب بالدنيا يعني. اعتبر عذاب القبر مرحلة من مراحل عذاب الدنيا، من عذاب كما قال القبر أول منازل الآخرة. إيش المشكلة؟ بالنسبة للمؤمن علتها معروفة كفارات الذنوب. قال والبعث يوم القيامة. طبعا يعني منو خالف يعني هذا تقول انت هذه عقيدة قدام الكفار، لكن سبحان الله ترى في فلاسفة خالف ابن سينا وجماعته كانوا لا يرون البعث، لا يرون بعث الأجساد، يرون البعث فقط الأرواح، عقيدة يونانية. ابن سينا والفارابي وهذا كفرهم بها الغزالي. فلما يجوه الجهمية قالوا له أنت تأول ظواهر النصوص، قالوا أنت تأول نصوص الصفات في رسالة أضحوية، تكفرون أنت تكفرون. الغزالي غلس على هذا الإلزام، ما عرف يرد. الشيخ جاب الشيخ الإسلام قال هذا الزام له وبالرشد بالرشد تهافت التهافت هم كرر على هذا الإلزام. وقال أصلا يعني بعضهم ذكر ضابط رد عليه الشيخ الإسلام التيمي قال لا نصوص البعث اتفقت عليها النبوات. لا شوف نصوص البعث في التوراة والإنجيل قليلة مو قوية، نصوص الصفات مليانة. يعني حتى جماعة الشهود يهوى كأنهم ينكرون الجحيم بصورة الظاهرة يعني. فالبعث للأسف وسبحان الله القرآن ضرب أمثلة يعني منكر البعث. كيف لماذا ينكر البعث؟ إنكاره للبعث آت من إنكاره لثلاث صفات لله. وطبعا هذا من مفاريد القرآن مناقشة هذا القول، لا تلقى توراة ولا إنجيل ولا غيره ولا غيره من ثلاث صفات. منكر البعث بسببها أنكر البعث. أول شيء إنكار الحكمة، ليش نبعث؟ جاء الرد عليها في القرآن فحسبتم أنكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. منكم من ظلم، منكم من طغى، منكم منكم منكم من أحسن، ولم لو ترككم الله هكذا لكان الأمر عبثا. حين خلقكم متفاوتين، فيكم الطاغي وفيكم، لا بد أن ترجعوا، لا بد أن تدانوا. الإنكار الثاني، الأمر الثاني، الإشكال الثاني العلم. طيب حنا يعني أكلتنا الأرض، كيف يعلم الله عز وجل؟ والأمر الثالث صفة الخلق، يقدر الله القدرة، جاء الرد عليها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله عز وجل أنشأها أول مرة فإعادتها أهون. ثم ماذا قال الله؟ وهو بكل خلق عليم، يعني يستطيع قادر سبحانه وتعالى على أن يأتي بالأمر. لهذا تفاصيل الكون، ابن سينا كان ينكر علم الله بالجزئيات وهذا هم كفر. الله عز وجل قال ما تسقط من حبة. اليوم عندهم بالعلم ما لهم، هذا يقول نظرية جناح الفراشة، يعني الفراشة تضرب جناحها في مكان فممكن بمع مجموعة تفاعلات تسبب إعصار في مكان آخر. العالم كله متماسك بشكل رهيب، والله عز وجل خلقه خلقا محكما متماسكا، خالق واحد مو نور الظلمة مش عارف إيش. واللي في قاف قد علمنا ما تنقص الأرض إلى آخر الآيات. فسبحان الله كيف رب العالمين يذكر الاسم المناسب للرد على شبهة منكر البعث الجسدي. منكر البعث الجسدي ممكن تقوم روح بدون جسد ويصير عليها خطاب بدون الجسد اللي احنا نعرفه؟ عشان الربع يوسف سمرين بالمرة حديث كأمثال الذر، والله عز وجل أخذ عليهم الميثاق وكلمه، والروح جسم كثيف كما رجح ابن القيم، والروح تؤخذ ثم تعاد إلى الجسد. هي لما راحت هذه الروح، ولما قال الله عز وجل صدق عبدي أنزلوه، هذا الروح شنو؟ ابن القيم رجح في الروح أنها جسم كثيف، مو الملائكة تأخذها بكفن وحنوط، إذن جسم. طيب، وهذا حتى يشرح لك حديث كنت نبيا قبل. ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم، على مسلم يعني الكافر أشهد عليه بالنار ما في مشكلة، إذا مات من بعد ما تبين لهم أنه من أصحابي الجحيم. إيش معنى الشهادة وإيش بحث الشهادة؟ هذا ونقول الشهادة بدعة، طيب اليوم راح نجاوب على أسئلة. الخوارج كانوا يشهدون على الناس بذنوبهم بالكفر، هل ممكن هذا المقصود؟ ممكن يشهدون، بعض الناس يشهدون بالجنة أو بالنار بناء على محبتهم للإنسان ورؤيتهم. بعض أهل العلم قال لك يعني مثلا روي عن أبي ثورة أنه قال أشهد أن أحمد محمد في الجنة لا تجمع عليه الأمة، لكن والله أنا هذا والله أرى أن الابتعاد عنه أحسن يعني. وبعضهم يستدل بأثر المسيب لا أشهد على أحد بالجنة إلا عبد الله بن عمر، خلق الجنة خلاص كل شيء، وأنا أهل بدر وغير ذلك يعني ما في مشكلة. لكن الشهادة للعشرة ولمن شهد له رسول الله لا مشكلة. بعضهم له قول ضعيف مثل المديني وكان اللي يشير لك ابن عين هذا هنا نقول هو في الجنة كما في الحديث ولا نشهد. فأحمد قال يعني هذا شيء لفظي يعني ما له داعي يعني ولا يوقف عليه. شهد لكثير من الصحابة بالجنة في النصوص. الحين طبعا كل ناس عندهم بشرينهم عندهم وضعهم، يعني مثلا الروافض عندهم الأربع ذولا اللي يروون عن جعفر الصادق أبو بصير وزرارة وكذا، هذا دشوا الجنة حطهم بالجنة وضمنوها. مثلا الطريقة التجانية على التاسع أفريقيا، التجاني قال الجماعة قال أنتم أي واحد على طريقتي أنا أضمن له ذهب، ذكرها الشيخ تقي الدين الهلالي. شو فكرة تشبه فكرة الخلاص مالت النصارى، مالتهم الصلب عشانك، يسوع مات عشانك وما أدري شنو، والناس تدور السوالف هذه، تدور اللقلقة، الناس تدور اللقلقة هذه إنه والله أنا بالجنة من غير شيء. يعني حتى هذه الفكرة الآن صايرة عند الروافض إنه والله ظل طول السنة افعل بلاوة الدنيا وبعدين تعال في يوم العاشر يوم حسيني ألطم على حسين ذنوبك هذه كلها تروح. حتى بعض النصارى يتأثر يقول لك ما هو الخلاص عندكم أيها المسلمون؟ أو ليش؟ لأن يؤمن أنه أنت مولود بخطيئة أصلية، فأنت الخطيئة هذا لا تفتك منها عشان تدخل الملكوت. لا يبقى حنا ما عندنا خطيئة أصلية، حنا مولودين هالشكل لا خطيئة ولا حسنات، نبي نشتغل نستأنف العمل أي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انتهيت؟ ايش عندك؟ عندك شيء؟ عندك سؤال؟ اول شيء هذا سناد الله على كاي هذا طبعا فيه مدشدش مبين السامين بكر بن فرج هذا راوي هذه العقيدة وصل ما عرفته. في رجل شيرازي عنده جزء حديثي راوي عن مسبح بن حاتم هذا اخباري مثل المدائن يعني ايه. سوار القاضي عن بكر نفس العقيدة. سوار من؟ العنبري. سوار بن عبد الله العنبري. ايه. ايه. راوي عن بكر هذا نفسه ايه. قال من سفيان بن عيينة 10 من السنة اكتبوهن عني فاحفظوهن، أولهن إثبات القدر، تقدمة أبي بكر عمر، القرآن كلام الله، ترك الشهادة عن سنين، إيمان قول العمل، إيمان مسألة القبر، الحوض والميزان والشفاعة، وأن أهل الجنة يرون ربه. نزودها. فيها رجل متأخر ذكر عن أبو الشيخ الأصبهاني أن روى عن محمد بن سليمان، ما أدري من هذا، عن محمد بن زيادي، حدثني سفيان بن عيينة أهم بلفظ مقال، يعني أسناد آخر. بس ذكر قضية تحديث. عندنا هناك بعض الأسئلة اللي طبعا ما لها دخل بالدرس، لأن هذا السؤال في الدرس أنا ما أدري الناس مبطلة منها، هو السؤال في مدري منين. يقول هل هناك من مصدر تنصحني به لدراسة علم الفيزياء والكم؟ لك الله يا قلبي. بمنهجية أقدر بها بعدها رد شبه الملاحدة؟ إذن في الحتمية ولا لأنه ثاني سؤال أنا جاوبته مبنية على السوية. طيب كيف يتم نقض الحتمية؟ طيب شوف، أول شيء أخي، الحتمية ولا حتمية ما لها علاقة بنقض السببية، مجرد إثبات السببية ينقض على الإلحاد. الملاحدة العابين، يعني لما كان كون نيوتن هذا شو اسمه، كون نيوتن مضبوط، قالوا ها هذا دليل أنه لا يحتاج لخالق. لا، هو مضبوط يعني يحتاج لخالق في بدايته، ولمن ضبطه؟ لما قالوا لا حتمية، لك ها شوف، لا يدل على أنه لا يدل على خالق، لأن لا حتمية لا أيضا يدل على قيومية، على تدخل مباشر بشكل مستمر من الله، فكلاهما يثبت وجود الخالق. والفيزياء لا تفصل، بل بكل أحوالها هي مثبتة للوجود، اللي هي قصة إله الفجوات مثلا. نفي إله الفجوات أصلا يدل على الصنع المتقن. يعني أنا الآن لو صنعت سيارة، وهذه السيارة أنا أحتاج أني أعمل لها صيانة دورية بين فترة وفترة، هذه اسمها إله الفجوات، أو تشبه فكرة إله الفجوات، أني بين مدة ومدة أعمل لها صيانة، أتدخل بشكل شخصي أنا بصفة الصانع. طيب لو صنع سيارة ولا ما احتجت اني اتدخل، هي تسوي صيانة نفسها بفترة وفترة، لا هنا ينفي ولا هنا ينفي. طيب وبالفيزياء ممكن بأي طريقة انت يعني تستدل لهذا وتستدل لهذا، لأن الفيزياء ليست مجردة عن فلسفة الفيزياء. كتاب جعفر شيخ أدريس الفيزياء والخالق كتاب عليه مآخذ، خصوصا في شرح مسألة لكنه يشرح بعض الفكرة، خصوصا فيما يتعلق بالانفجار الكبير. وأنصح فيديوهات محمد شاهين توضح الموضوع بشكل كبير جدا، وتعطيك فكرة عن قصة الضبط الدقيق وبداية الكون والأدلة العلمية والفيزيائية. وإن كان حقيقة عامة دلالات الملاحدة بالفيزياء لا علاقة لها بالفيزياء ولا علاقة لها، لأنهم يخلطون بين الحتمية والسببية. وأصلا حتى لما أقول لك أنت تؤمن بالحتمية يقول لك نعم بسبب. وأيضا كتاب الصنع المتقن مصطفى نصر قديح، وأيضا مقالة مال هل نفى الحقل الكمومي السببية، وجزاه الله خير، وأيضا كتاب اختراق العقل مال أحمد إبراهيم تكلم في هذا الموضوع. طيب مولانا، إيه رأيك استفادة في فلسفة باقر الصدر في نقد الليبرالية على سبيل المثال؟ طيب بالنسبة لمحمد باقر الصدر له كتاب عن اقتصادنا وفلسفتنا، كتابات قديمة، كتاب فلسفتنا قالوا ألفه بالعشرينات ونقد الداروينية والماركسية مش عارف إيش، حقيقة هو نقدها بالعقل المجرد، بعقل المتكلم اللي يقدر عليه أي أحد. الكتاب هذا يضخم بعض الناس عشان يظهر أنه منصف من جهة من ناحية الشيعة، لكن أنت لو تأمل تلقاها تجميع، فحقيقة لا أرى ضرورة. واليوم السلوك الليبرالي هو سلوك نفسي متعلق بالانهزام أمام الغرب، وأما مناقشته بطريقة محمد باقر الصدر هي مناقشة عقلانية تفترض أن الطرف اللي أمامك منطلق من مقدمات عقلية ليست عاطفية، ولهذا هي معالجة يعني ضعيفة نوعا ما. وأنا ما أحب أن الإنسان يقرأ الرافضي إلا متخصص، فمثلا اللي كتبوه السكران وغيره وغيره أنا أراه يعني متألق جدا الطريفي وما في داعي. ومحمد باقر أصلا كتب هذا الكتاب قديما وما كان ينقد الليبرالية الليبرالية، إنما كان ينقد المفهوم العلماني وكان يركز على يعني الشيوعية أو على الداروينية أو على ذلك. وأنا أقول لك يعني في مواطن في كتابه حتى في نقد الداروينية فيها دق، لأنه ذول الروافض أصلا يعني مو ماكو روايات ماكو شيء، فكله بس يفكر بقضية البحث العقلاني وكذا يلقط من ناتي ومن ناتي. وطبعا طلعوا له مسطورة قالوا والله كتاب هذا مألفه وهو عمره بالعشرينات الله أعلم، اللي هو فلسفتنا. وهم كتاب اقتصادنا نفس القصة، يعني كلام يقدر يقول أي خطيب الآن، وأي تقول والله الاشتراكية مو زينة والرأسمالية مو زينة، هذه تظلم وهذه، هذا الكلام اللي يقوله أنا كل الناس يعني. فأنا ما أرى الشيء المتميز جدا عشان والله تروح تقرأ لهذا مجحوم محمد باقر الصدر. الله أعلم الله أعلم. طيب انت ثاني ذا من جبته؟ سيرته الثاني الان هذه مالت عقيد سفيان. قلت لك هذا واحد شيرازي عنده جزء ايه هو اللي رواه من طريق الصوار ايه، وهذا كتاب الواحد متاخر 1800 يقول روى ابو الشيخ من طريق كذا. شوف هاي كتب شوف السؤال ايش الزينه بالله، شوفوا اريدك شوف السؤال وور للشباب عشان هاي سبع دقائق. هل انت مناصر للدوله الإسلامية شيخنا؟ طبعا هذا السؤال يسأل أحد اثنين، يا مخابرات يا هو مناصر. أي اسمعني أسئلة المخابرات. طيب الحين والله الحين واحد بالله الحين شلون تجاوب؟ إذا الناس لا أنا أقول لك فعلا ترى مثل هذا القضايا ذات البعد الحسبي واقع، أو البعد اللي له تتعلق بجماعات وأفراد وغير ذلك، فيها إشكال كبير، لأن الناس لا يرضون منك بالحديث العلمي المتزن المجرد من العواطف الجياشة. يقول الكورة هي أيه مثل شفت أنت مثل تعبير مناصر. إيش تفسير مناصر؟ انه انا والله اثني على كل التصرفات وحتى علمي هذا استخدمه في الترقيع الى بعض الامور اللي ممكن غيري يشوفها خطا. طيب والله لا انا ماني مناصر، انا مثلا انا انتقد اكود الا شيطنهم ولا كذا، واذا وما اكتفي بنقد الامور التي اراها خطا بل انتصر لطرف اخر عليهم وقد اقول لهم ذولا كذا كذا كذا. اما مساله ان نتعامل مع كل الجماعات أو سواء الجهادية أو الدعوية أو غير ذلك بميزان الرجوع للأثر وأنه ما وافقوه فهو حق وما خالفوه فهو باطل يجب علينا إنكاره، وبحسب إذا الناس اللي قدامكم متواقحة ومخالفة جماعات تشد عليه أيا كان، إذا إنسان متأول تمشي معه على راحتك والحق ينقال هذا حق. والتفصيل يعني انت اليوم مثل هذه الامور، انا دائما لماذا ارفض الكلام في يعني بعض الناس يعني يقول لي والله انت تكلم بالموضوع او ارفض الكلام بعض الامور، لاني انا اريد ان اتحدث بتفصيل، انا اريد ان اتكلم عن كل الاطراف، انا ما اركز كلامي على جماعه جهاديه واحده ولا اتكلم على التيار الجهادي كله وهذا، ولا اتكلم على تاريخهم بالاساس والتطور بالمقالات والفرق بين عقيدتك الحين وعقيدة أبو عمر البغدادي، وليش أنت غيرت عقيدتك عن عقيدة أبو عمر البغدادي مالك العراق والشام، والتطورات هذه اللي صارت آخر 4 سنين و5 سنين، والبيانات اللي تطلع وإلى آخره. ونتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى، بس ما أسكت عن مثلا ما أسكت عن كلام مثلا عن القاعدة ولا عن غيرهم ولا عن غيرهم ولا عن غيرهم. ولما نجي أيضا نتحدث عن الجماعات الجهادية، الجماعات الدعوية وعلاقتها وتطور المقالات وإلى آخره. لما نتكلم حتى على الحكومات وأقسامها وكيف بعضها ساهم بوجود بظهور شيء مثل هذا، ومثلاً وظاهرة الصحوات وظاهرة في شسمه وموضوع الروافض وموضوع الموقف الشرعي لما يكون عندك انتقادات قوية على طرف معين لكن اللي قدامه طرف قدر جداً وإلى آخره. وهل وأصلاً ما يزهدني في كثرة الخوض في هذه الأمور أنه عم الناس ما تريد عليه، يعني لا أنا أقول لك واقعاً كلها ما يريدون علم، يبي أنه يا أتمص يا أقدس يا أجلس أتراقع وأتمسخر عليهم ومش عارف إيش. أما نتكلم كلام يعني بما يرضي الله، ترى هذا في شيء كذا وهذا في شيء وهني في إشكالية كبيرة وهني لا جزاهم الله خير وهني كذا وهني كذا وهني كذا، لا ما يقبل ما يرضى. يعني بعضهم مثلا لما يسرك عن جماعة وكارهها تقول ما لهم وما عليهم مثلا، أو حتى تقول لا تشغل نفسك فيها. فمجرد ما أذكر أن والله تراك ظلمتهم بالنقطة الفلانية أو مش عارف، أو ما أذكر له أذكر بعض الأمور اللي جيدة فيهم، فتلقاه يهاجم يهاجم يهاجم. فإذا كان مناصرا لها يسكت عن ما أذكره لهم ويضرب انتقادات. يعني كلمنا واحد من أخوان المسلمين، مرة كلمنا واحد من تيار آخر، واحد كلمنا من القاعدة، واحد من كل واحد جاي حاط موقف في رأسه، وإلا أنت تصير هيجي ما مو ضروري مو ضروري مو ضروري. أنا ماني متعصب كورة، أنا غير محكوم بجسمه، غير قاعدين نشرح جاي كذا. أنا محكوم منها السلفي، أنا محكوم بجماعة الصحابة والتابعين، والله لو تخالفهم بالتفسير هم ما راح أصل، ما يصير. أنا محكوم بهذا، أنا ماني محكوم بعصبياتكم، هذا رق استرقينا به قديما والآن اعتقنا حي وشعب ثوار ما من عبيد اليوم كنا رجال أحرار. هذا بيت حق جدي أبو الصباح إن كان شيوعي ترك الله يرحمه. لا هو تابع حياته. اليوم عندنا واحد جاء ذكره طلاسم في طلسم مشهور عندنا بالقبيلة اللي يسمونه الدلهمية، يعني يقولون على الأطفال يقولون على الدوابي هدم، يذكر الله يذكر رسوله ويذكر الطلاسم بالنص. فبركات يقول لي أنا هذا، أنا يقول هذا خذيت أنا يعني عندي إسناد فيها، يعني لأن هي بالإسناد ما تنكتب حتى ما يجوز عندهم. قلت له خذيت عن من؟ وقال عن أبو الصباح. قلت أفا أشوف لك واحد صالح. يا الله المستعان. هذا وصل اللهم وسلم على محمد.